أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي التي تعرف عند الناس بالفقعة، تنبت من كثرة الأمطار، ولا سيما الأمطار الموسمية، وهي معروفة لذيذة الطعم، وتنبت على الأرض وتتفطر الأرض إذا كبرت، فيأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة. وماؤها شفاء للعين، يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بمرض سببه كثرة الرطوبات فإنها تشفي بإذن الله عز وجل، لأن ماءها ناشف، وإن كان سائلا لكنه ناشف، ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات. ولهذا قال: ماءها شفاء للعين، يعني ليس من كل مرض، بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفى بإذن الله عز وجل. ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ قيل إنها تسهر على النار ثم تعصر، لأنها إذا سهرت على النار لانت ثم تعصر. وقيل إنها تقطع قطعا صغيرة ثم تعصر عصرا شديدا فيخرج منها الماء ولكنه قليل.